من سورة التطفيف إلى سورة الشمس. تعريف جهل نظرات الرفع ثوى، ختامه خاتمه توق ساوى. يصلى الضمو مشدد كمرانا أهل دما، بات اركبا نظم محما عما ناما. محفوظين ارفع خفضاه علم وشفا، عكس المجيد قدر الخف رافا. ويؤثر حزض ما تصلى صفحيما، يسمع غث حبرا وضمون علاما. حبر غالى لاغية لهم وشد، إياباهم ثبتا وكسر الوتر يرد. فاتا فقدر الثقيل ثبكلا، وبعد بلا أرباع غيب حالا. شد خلف غوث وتحض ضمحا، فافتح ومدان الشفاثق وافتحا. يوثق يعذب رضبا ولبدا، ثقل ثارا أطعاما فاكسر وامدودا. وارفع ونو فك فارفع رقابه، فاخفض فاتا عما ظاهرا نادابه.